متى يكون العمل من فعل العبد أو من قضاء الله وقدره، وكيف يكون الإنسان مخير في بعض الأمور؟ متى يكون العمل من فعل العبد أو من قضاء الله وقدره، وكيف يكون الإنسان مخيرا في بعض الأمور ومخيرا في أمور أخرى؟ كل العمل من فعل العبد وهو بقدره، كل جميع أعمال العباد من فعله ينسب إليه، من قتل ومن أكل ومن شرب ومن صلاة ومن صوم ومن زنا ومن سرقة ومن خيانة، كلها منسبة إليه. هم المصلون وهم الصائمون وهم الزانون وهم الفاعل للمحل هي أفعالهم، وكلها بقدر الله سبحانه وتعالى والحكمة البارئة عز وجل، فأفعالهم تنسب إليه ويمدحون على طيبها ويذمون على خبيثها ويجرون على ما وافق الشرع منها ويأثمون على ما خالف الشرع منها، وكلها بقدر الله وحكمة سبحانه وتعالى ومشيئته النافذة جل وعلا. ومعنى مخير يعني أنه يستطيع يعمل هذا وهذا، وهو معنى مخير أنه يجب أن يطيع ويعصي، لا معناه أنه له خيرة يعني له إرادة وله مشيئة، وهو معنى مخير أنه يجوز له يفعل المعصية، لا معنى من قال مخير يعني هل له إرادة، هل يستطيع أن يفعل هذا وهذا، هل يستطيع أنه يأكل ولا ما يأكل، هل يستطيع أنه يزني ولا ما يزني، هل يستطيع يصلي ولا ما يستطيع يصلي، نعم يستطيع، يستطيع يصلي ويستطيع أن يكون معافى، يستطيع يأكل ولا يستطيع أن يكون معافى، يستطيع يزني إذا تمكن من المرأة ويصلي ولا يزني إذا ما تمكن منها، كل هذا موجود له قدرة على الشيء وله خيرة، يستطيع أكثر هذا وأكثر هذا، يكون هذا موجود وهذا موجود عند المال الحرام وعند المال الحلال، يستطيع يكون هذا ويدع هذا في خيرتها، يستطيع يعني إذا اختار الطيب أجر، وإذا اختار الخبيث أثم، وإذا صلى أجر إذا صلى لله، وإذا ترك أثم، وهكذا إذا زنى أثم، وإذا ترك الزنا وعفى عما حرم الله أجر، وكله باختيارهم ليس بمكره ولا مجبور، فله باختيار يفعل هذا وهذا يفعل هذا وهذا، هذا معنى مخير يعني له تكفيرة له قدرة له إرادة، ولهذا استحق الثواب على الطاعة واستحق العقاب على المعصية، وهو مثل المربط أو ينطل على في النار بقوة، هم مكره بهذا المعنى، المكره الذي مثلا يربط أو يكلف الشيء الذي أو يضرب حتى يفعل الشيء بغير قدرة أو يلقى بغير قدرة في الحفرة أو في النار أو في كذا، لا ليس بهذا، هو له اختيار يستطيع يقوم ويأكل من هذا يستطيع يقوم يأكل من هذا يستطيع يضرب فلان يستطيع ما فلان خبز وسلطانة وغلبته، له قدرة بحسب حاله وبحسب ما أعطاه الله من الأسباب، وله قدرة على ترك المعصية وعلى ترك الحرام بما أعطاه الله من الأسباب، فإذا ترك المحذور وأتى المأمور وهو مقدار فكار لهذا الشيء استحق الأجر من الله على تركه المحظور وعلى فعله المأمور طاعة لله وقدر من الله، وإذا عكس فترك المأمور وأتى المحذور وهو يستطيع أن يترك هذا عنده قدرة على هذا وهذا صار مستحقا للعقاب وفاته الثواب لأنه اختار المحرم على الطيب، نسأل الله السلامة.